ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سخطي وعن طغياني. لبيك يا ربي بكل جوارحي، لبيك من روحي وملء جناني. اجعل رجائي في ثوابك رائدي، واقبل مقل الجهد بالتبيان. يا ربي لا تجعل جزائي سمعة تسري على البلدان والأكوان. أنت المضاعف للثواب، فإن يكن مثقال خردلة على الميزان. تعطي المزيد من الثواب مضاعفة من غير تحديد ولا حسبان. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أحبتي في الله، إن لكل مجتمع رموزا وقادة، إن لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيمه ويوجهون الأمة ويقوون الهمة ليصعدوا بالناس إلى القمة. أكرر، إن لكل مجتمع رموزا وقادة يمثلون قيمه ويوجهون الأمة ويقوون الهمة ليصعدوا بالناس إلى القمة. ورموز المجتمع الإسلامي هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أهل السابقة الأوائل، من محصتهم الفتن ونقتهم المحن، من امتحنوا بالنفس والنفيس فاسترخصوا كل شيء في سبيل رفع راية التوحيد، فرضي الله عنهم، فرضي الله عنهم. وأخرج في الأمة من أمثالهم، فإن المتملي والمتأمل لواقع أمتنا اليوم يجدها تفتقر إلى هذه القدوات، وينقصها المثال والقدوة. لذا فتحنا باب الاستيراد للقدوات من خارج الحدود الإسلامية، فتنكرنا لتاريخنا، تنكرنا لتاريخنا، وتعاظم سخفنا بسلفنا وقدواتنا، تعاظم سخفنا وجهلنا بسلفنا وقدواتنا، وتناقص عنصر الخير فينا بمرور الأيام، وخفتت قوة الضوء لأننا ابتعدنا عن مصدر الضوء وعن مركز الإشعاع، ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. لذا كان لابد لنا أن نرجع لتاريخنا، لابد لنا أن نرجع لتاريخنا، لا للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاشترار الماضي أو الاحتفال بالماضي، لا، بل لنتعظ ونعتبر ونتشبه، لنتعظ ونعتبر ونتشبه، ونعرف ذلك الجدول الفياض الذي نهل منه أسلافنا، فنعب كما عبوا، لنعلم كيف وصلوا، لنصل كما وصلوا، لنعلم ماذا فعلوا، لنقتدي بهم فيما فعلوا. ما أحوجنا والله ونحن في هذه الأيام العافرة إلى أن نترسم خطاهم، ونتلمس العزة في طريقهم، ونسير على هداهم. لهذا كله كان لقائي معكم اليوم بعنوان هم الرجال، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال، لنحكي لكم حياة جيل لا كالأجيال، لنحكي لكم حياة أبطال لا كالأبطال. رجال جاءتهم دعوة الحق، فما كفوا وما تلكأوا آمنوا بها، واستيقنتها أنفسهم وصدقتها قلوبهم، فما كان دعواهم يوم أن دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هيا بنا، لو يقلب المرء صفحات الماضي المجيد ويتدبر القرآن الكريم ثم ينظر لواقعنا الآن ويقارنه بماضينا يتحسر، يتحسر يوم يجد البون شاسعا والفرق عظيما، يتحسر يوم يجد تلك الأمة وقد كانت قائدة فإذا بها اليوم قد أصبحت تابعة، ثم يدرك أن السبب هو بعدنا، بعدنا عما كان عليه أسلافنا. ونتساءل الآن، نتساءل الآن، متى ينزاح هذا السواد الحالك من الذل والمسكنة؟ متى يظهر في الأمة أمثال خالد وعمر وصلاح؟ متى تحيا في القلوب سورة آل عمران والأنفال والمائدة والأحزاب؟ متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. عودا بكم أيها الأحبة، عودا بكم إلى السنة الخامسة للهجرة، لنعيش سويا أحداث غزوة، لولا أن الله جل وعلا ما من على هذه الأمة بالنصر يومها ما استطعنا أن نجلس سويا في هذه الجلسة. ماذا كان في هذا العام؟ وماذا كان في هذه السنة؟ غزوة الأحزاب، والتي سميت بغزوة الخندق. الأحزاب بعد غزوة بدر وغزوة أحد تجمع مشركو مكة مع يهود ما حول المدينة، تجمعوا للقضاء على خضراء المسلمين في المدينة، تجمعوا للقضاء على نبتة الإسلام في المدينة، فتجمعوا جميعا وجاءوا بعدتهم وعتادهم في قرابة 16,000 مقاتل، والمسلمون يومها لا يتجاوز عددهم 3,000. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق قوات استطلاعه أن اليهود تجمعت لحربه، وأن مشركو مكة تجمعوا جميعا وتحزبوا لحربه وللقضاء على خضراء المسلمين في المدينة. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجتمع بقادة الأمة على الفور، اجتماع عاجل. ماذا يفعل؟ اجتمع القادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع القادة والعلماء والأئمة، اجتمعوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصد هذا الخطر العظيم الكبير. يقول هذا الاجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الآراء والمشاورات. هنعمل ايه؟ عدو سيأتي وخرج من معسكراته، وبقي على وصولهم إلى المدينة 11 يوما بقي على وصولهم إلى المدينة 11 يوما. هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ بدأت الآراء والمشاورات، إلى أن جاء سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هيبدأ بقى سيدنا سلمان يقترح خطة الحرب. فقال: يا رسول الله، لقد حصن الله مدينته بحرتين. المدينة هي يا جماعة، حصن الله مدينته بحرتين. حرتين يعني جبلين، جبل في الشرق وجبل في الغرب. الجبل من الناحية الخارجية قائم مثل هذا الحائط، لا يستطيع أحد أن يرتقيه، أما من ناحية المدينة من الداخل فهو مندرج تستطيع أن تصعد عليه. حصن الله المدينة بجبلين، جبل هنا وجبل هنا عظيمين، يبقى المدينة محصنة من الشرق ومن الغرب. وفي الجنوب يا رسول الله، ما زال الكلام لسيدنا سلمان الفارسي، وفي الجنوب يا رسول الله حرة جنوبية مثل الحرتين الشرقية والغربية، ولكن هنا فتحة، هذه الفتحة يسكن فيها يهود بنو قريظة، هنا في الفتحة دي، وإحنا معانا أو لنا عهد مع يهود بني قريظة أن يحموا ظهورنا ونحمي ظهورهم. مكة هنا، يعني هم هيجوا من هنا، فمش هيعرفوا يجوا من هنا، لكن خلي بالك يهود بني قريظة هينقضوا العهد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هيعرفوا يجوا من هنا ولا من الغرب ولا من الشرق، هيضطروا يلفوا لفه كبيره قوي علشان يجوا منين؟ من فوق. طب نعمل ايه فوق هنا؟ ما هي مكشوفه، نخندق فيها يا رسول الله، يعني نحفر فيها خندقا هنا في المسافه. طب الخندق ده مواصفاته ايه؟ خلي بالك تبقى على وصول جنود المشركين واليهود 11 يوم. المسافة بين الجبلين على أقل تقدير، جاءت الروايات 7 كيلو 10 كيلو، على أقل تقدير 3 كيلو، 3 كيلومتر بين الجبلين. لابد أن يحفر الخندق بعمق، وفعلا حفر بعمق 10 متر وبعرض 10 متر. بالله عليك، خندق بهذه المواصفات، طول 3 كيلومتر، عرض 10 كيلومتر، 10 متر، عمق 10 متر، يتفحر في قد ايه؟ 3 كيلومتر، ركز، عرض 10 متر، عمق 10 متر، في قد ايه؟ ومع عدم وجود آلات الحفر العالمية الآن، يعني فاس وعواء وكريك وبتاع، يعني حاجات بدائية خالص. والأرض هناك ما هيش أرض طينية زينا، ده أرض صخرية. كم عام يحفر هذا الخندق في هذه الأيام مع وجود شركات الحفر العالمية؟ لو جبت شركة الآن، شركة حفر عالمية الآن علشان تتولى هذا المشروع، هتطلب كم سنة؟ ولكن ارتضى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، وتوكلين على من؟ توكلين على الله، ارتضينا هذه الفكرة. وبقي 11 يوما، 11 يوم بس، قليلة قوي. لا لا لا، ده مش بتاعتك انت بقى، ما عليك إلا أن تعمل، وتترك النصر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تترك النتيجة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مع إن العمل لا يمكن، لو جينا نعمل دراسة جدوى الآن إلى هذا العمل وإلى هذا الحفر ولهذا المشروع، استحالة يقبله أي مدير مشروع أو يقبله أي زعيم، استحالة، لا يمكن. إزاي أنت بتحلم؟ إزاي يا عم أنت بتحلم؟ دي حملات الطائرات في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر وفي المحيط الأطلنطي وفي المحيط الهندي، إزاي أنت بتحلم؟ لا يا عم، إحنا بنتوكل على الله. خلي بالك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وذهبوا إلى مكان الحفر، وبدأ النبي يوزع مسافة الحفر على الصحابة، كل كم صحابي كيلو مثلا أو 500 متر. علشان كده يا إخوانا انتشر هناك في المدينة ما يسمى بالمساجد السبعة. يعني لو أنت رحت المدينة وجيت تزور الراجل بتاع الشركة يقول لك هنروح نزور حاجة اسمها المساجد السبعة، مساجد صغيرة كده زي غرفة كده بين كل 500 متر أو كده تلاقي مسجد. مسجد ليه؟ عشان كان الصحابة في التوقيت ده وهم بيحفروا الخندق ما كانش عندهم وقت يروح يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيعملوا مكان كده يصلوا فيه صلاة الجماعة بإمام لهم، فعشان كده انتشرت المساجد السبعة في المنطقة دي. وبدأ الحفر وبدأ العمل، والمسلمون متوكلون على ربهم. تعال بقى نشوف مراسلنا في المدينة حذيفة بن اليمان ويحكي لنا مشهد من مشاهد الحفر. مش هنقول المشاهد كلها، لكن هنقول مشهد أو اثنين. سيدنا حذيفة بن اليمان بيحكي بيقول إيه؟ والله لقد مر اليوم الأول والثاني والثالث وما ذقنا طعم طعام ولا نوم. عدى اليوم الأول في الحفر، لا نمنا ولا كلنا، فكان أحدنا يأتي ويغفل الغفلة. الواحد فينا يغفل الغفلة كده في الحفر على التراب 5 دقايق كده ولا 10 دقايق ولا ربع ساعة. هو بيغفل ليه أو بينام ليه؟ علشان يتقوى على الحفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى النائم منا وإلى الغافل منا فيرص عليه الماء ويداعبه ويلاطفه ويقول قم يا نومان قم يا نومان، ثم يرشد صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول حذيفة ونحن نرد عليه ونقول: ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. ويقول حذيفة ويأتي عبد الله بن رواحة وينشد بأبيات ونحن نرد عليه ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدو قد بغوا علينا وإن أرادوا هزيمة أبينا أبينا أبينا. في جو من المرح متوكلين على ربهم جل وعلا، هيا بنا إلى مراسلنا الآخر. خلي بالك قبل أن أنتقل إلى المراسل الآخر أو الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يرش الماء ويقول: قم يا نومان. على مين؟ على اللي بيغفل 10 دقائق ولا ربع ساعة علشان يتقوى على الحفر. أمال إحنا يتقال فينا إيه؟ أموات؟ إذا كان اللي بيغفل 10 دقائق أو ربع ساعة علشان يتقوى على الحفر بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيسميه نومان، يبقى احنا اموات الا ما رحم ربي. ينام عن صلاه الفجر، ينام عن صلاه العشاء، واذا كان في عمل ياتي من عمله وتناول الطعام، وينام عن صلاه العصر. الامر بعيد بعيد كل البعد عن المقارنه. هؤلاء هم الرجال. تعال بقى نشوف مراسلنا الثاني، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وانقل لنا مشهد من اهم المشاهد ومن اعظم المشاهد. يقول: لقد استعصت صخره على الصحابه، الصحابه قدامهم صخره جامده قوي كده، فجايين يكسروها ما عرفوش، صخره شديده، فطلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا رسول الله كسر الصخره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع معوله ليكسر هذه الصخرة. يقول سيدنا جابر بن عبد الله: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع معوله، فارتفع الثوب على بطنه، وجدته يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، فذهبت إلى زوجتي في المدينة في معسكر النساء ودخلت عليها وقلت لها: هل عندك طعام؟ قالت: لما يا جابر؟ قال: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط بيننا ميتا من شدة الجوع، هل عندك طعام؟ قالت: يا جابر، لا يوجد عندي طعام إلا لرسول الله ورجلين أو ثلاثة معه. ما عنديش أكل إلا لمين؟ للنبي أو ثلاثة معه. يوم سيدنا جابر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصوت خافت عشان محدش يسمع: يا رسول الله، عندي طعام يكفيك أنت ورجلين أو ثلاثة معك. المسلمين كم واحد يا إخواننا؟ 3000. سيدنا جابر بيقول له صوت عشان محدش يسمع. يوم النبي يقول للصحابة: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا إلى مائدة أخيكم جابر. فينزعج جابر فيقول: فجئت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لا يوجد عندي طعام إلا لك ورجلين أو ثلاثة معك. النبي يعمل إيه يا إخوانا؟ يغمس كده لأبو بكر وعمر: يلا وانتوا رجالة شدوا حيلكم وظبطوا نفسكم، احنا رايحين مشوار أنا أبو بكر وعمر. لا لا لا لا، فوش ده النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا إلى مائدة أخيكم جابر. ينزعج سيدنا جابر ويقول: فجئت مواجها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لا يكفي إلا لك ولرجلين أو ثلاثة معك هذا الطعام. فيقوم النبي يقولها مرة ثالثة: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا إلى مائدة أخيكم جابر. فيذهب جابر مسرعا إلى زوجته في المدينة ويدخل عليها ويقول: هل عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ عندك طعام غير اللي انت قلت عليه؟ قالت: لما يا جابر؟ قال: لقد جاء النبي بالمهاجرين والأنصار. فقالت: يا جابر، أخبرته؟ أقلت له يا جابر أنه لا يوجد طعام إلا له ولرسولين أو ثلاثة معك؟ قال لها والله نعم أخبرته. قالت يا جابر ما دمت أخبرته فإن الله لا يخذل رسوله أبدا، إن الله لا يخذل نبيه أبدا، إن الله لا يخذل من قام دفاعا عن أعراضنا ومقدساتنا، إن الله لا يخذل من قام دفاعا عن شرفنا وقوتنا، لا يخذله الله أبدا. انظروا إلى ما حدث في أمريكا، رئيسها قبل أيام يهدد الشرق تهديدا كبيرا ويقول سأجعل من الشرق الأوسط جهنما، فإذا بجهنم عنده وتحرق مدينة هي من أغلى المدن هناك كاليفورنيا تحرق، من الذي أحرقها؟ من الذي أدار الحرب فيها؟ تقدر الخسائر هناك بأكثر من 60 مليار دولار في يوم واحد. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إياك أن تنسى قدرة الله عز وجل، إن الله لا يخذل نبيه أبدا يا جابر. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3000 ويقعدوا قدام بيت سيدنا جابر، يقول سيدنا جابر يجيب قصعة الطعام التي لا تكفي إلا رجلين أو 3، خذ يا رسول الله وزع انت بقى، انت اللي جبته ماليش دعوه. يوم حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام يضع يده على قصعه الطعام ويقول بسم الله يا جابر اطعم اخوانك. سيدنا جابر يلف على الجيش كله ياكل ويرجع بقصعه الطعام مره ثانيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها ويقول بسم الله يا جابر اطعم واطعم أهلك، كل انت وأهلك كمان. فيأكل هو أهله ويرجع بقصعة الطعام مرة ثالثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها ويقول بسم الله ثم يأكل آخر من يأكل. بعد أن اطمأن أن الأمة قد شبعت آخر من يأكل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخر من يأكل من الأمة صلى الله عليه وسلم يأخذ سيدنا جابر قصعة الطعام ويرجع للزوجة بها، تقول الزوجة والله لقد رجع في قصعة الطعام من الطعام أكثر مما كان فيها. بقدرة من؟ ببركة من بالله عليكم؟ لكي ننتصر الله لا يريد منا إلا التوحيد يا أمة التوحيد. أهو في وقت هو من أشد الأوقات بعد أن فقدت الأمة الأمل في النصر، يفعل الله تعالى ما يفعل بأغنى مدن أمريكا. السبب محدش يعرف، اتحرقت ازاي محدش يعرف، هجروا جميعا سكان هذه المدينة من أغنى أغنياء أمريكا، هجروا جميعا وهربوا بعيدا عن هذا المكان، وما زالت النار تحرق بيوتهم ودورهم التي أنفقوا فيها ملايين الدولارات. بقوة من وبقدرة من؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظم القوة هي التوحيد يا أمة التوحيد. الصحابة شبعوا، النبي شبع، الأمة كلها أكلت، رجعوا ثاني لمكان الحفر. انتهى الحفر في كم يوم؟ في 6 أيام قبل الموعد المحدد والمقرر، 6 أيام. تخيل بقى قوة ناس اللي هم الصحابة، يعني بعد 6 أيام عمل شاق نايمين، ما فيش واحد فيهم قادر أبدا يقف على رجليه بعد هذا العمل الشاق، نايمين في الحفر. بعد 11 يوم تأتي قوات اليهود والمشركين وعلى رأسهم أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، قائدهم أبو سفيان، يعسكرون في الناحية الأخرى من الخندق، المسلمون هنا واليهود والكفار، كفار مكة من الناحية الأخرى من الخندق. نصبوا خيامهم، وضعوا عدتهم وعتادهم، لبسوا خوازهم وأدوات الحرب الخاصة بهم، يستعدون لوقت الصفر لانطلاق الهجوم. فإذا بهم يتفاجؤون بهذا الخندق، ماذا فعلوا؟ نكمل بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم وأعلي على جميع الدرجات درجته، واحشرنا تحت لوائه وزمرته، اللهم آمين آمين. جاء اليهود ومشركو مكة، عسكروا في الناحية الأخرى من الخندق، والمسلمون هنا، تفاجأوا بالخندق، فجلسوا يفكرون كيف يقتحم هذا الخندق. وهنا موقف في جنود المشركين، مشركي مكة، رجل يسمى بعمرو بن ود. عمرو بن ود هذا رجل قوي. أنا أطلب من إخواني اللي قاعدين برا يدخلوا المسجد في مكان، بارك الله فيكم. إخواننا اللي قاعدين في الهواء برا في أماكن لسه موجودة في المسجد، ادخلوا بارك الله فيكم من الهواء بس. هنا موقف لعمرو بن ود، كان رجل قوي ماهر في الفروسية، ماهر في الممارزة شديد، ويعرفه المسلمون جيدا. يعبر الخندق وحده، واقف أمام المسلمين جميعا على فرسه، ويندبهم للمبارزة، فيقول: هل من مبارز؟ فيخرج إليه علي بن أبي طالب، الشاب الصغير، شاب صغير لسه سيدنا علي، فيقول له عمرو: ارجع يا ابن أخي، أنت ما زلت صغيرا على القتل، ارجع. فيرجع علي، فيقول الثاني: هل من مبارز؟ فيخرج إليه علي رضي الله عنه، فيقول عمرو: ارجع يا ابن أخي، أنت ما زلت صغيرا، لن أبارزك، أنا عايز واحد من كبار. فيرجع علي فيقولها الثالثة: هل من مبارز؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إليه يا علي منتصرا بإذن الله. فخرج علي على فرسه، وعمرو على فرسه، وما هي إلا لحظات وهما يصطرعان، حتى أوقعه علي من على فرسه وأطار ذرعه وسيفه، أصبح مكشوفا لعلي. فجاء علي ليقتل عمرو، فبثق عمرو في وجه علي، تفف وجهه، فتركه علي ولم يقتله. فقال عمرو لعلي: ويحك، مكنت من شيء لم تحلم به العرب، أنت مكنت من شيء العرب ما بتحلمش أن تتمكن من عمرو بن ود، ثم تتركني ولم تقتلني يا علي؟ ف فقال علي: واسمع إلى ما قال. قال علي: كنت أريد قتلك لوجه الله يا عدو الله، فلما تسقط في وجهي غضبت نفسي وطالبتني بالثأر، فخشيت أن يكون قتلك لنفسي وما أريده إلا لله. الله، الله على النوايا، الله على الترفع عن سفاسف الأمور وتفاهات الأمور، الله على الأدب. إياك أن تكون صلاتك لغير الله، إياك أن يكون عطاؤك لغير الله، إياك أن يكون صيامك لغير الله، إياك أن تكون صدقتك لغير الله، إياك أن يكون طلبك للعلم لغير الله، إياك أن يكون حفظك للقرآن لغير الله، إياك أن تكون إمامتك للصلاة بالناس لغير الله، إياك أن يكون تصالحك مع الناس وابتسامتك مع الناس لغير الله، إياك أن يكون عملك لمصالح الناس، إياك أن يكون لغير الله، إنما اجعله كله لله. ترفع عن تفاسف الأمور وتفاهات الأمور، فخشيت أن يكون قتلك لنفس وما أريده إلا لمن؟ لله. لكنه قتله بعد ذلك. هنا لابد من الحرب والمواجهة، ولكن كيف المواجهة؟ للمسلمين ما فيش واحد فيهم قادر يقف من مكانه أو يقف على رجليه. يشهد لهذا المشهد رواية حذيفة كما عند البخاري يوم أن قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقال لنا: من يأتني بخبر القوم وله الجنة؟ أنا عايز أعرف الناس هناك إيه اللي حصل لهم. أقول لك إيه اللي حصل لهم؟ اللي حصل لهم أن الله أنزل جنديا من جنوده، اللي هو مين؟ الريح، الريح التي أطلقها الله على أمريكا الآن، جندي واحد من جنوده هو الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أطلقه الله تعالى وأنزله على هؤلاء. مسلمين نايمين يا إخواننا الناحية التانية، مفيش واحد قادر يقف في مكانه، ولكن تولى الله تعالى الحرب، تولى جبريل الحرب، نزلت الريح أطارت خيامهم، أطارت أقواسهم ورماحهم، أطارت حتى خوز رؤوسهم، أطارت عتادهم وعدتهم، حتى إن ابن كثير قال كانت الريح تيجي تشيل الواحد فيهم تطلعه لفوق وترزعه في الأرض، يقف يقول: من كان منين؟ من كان منين؟ يقولوا له: من هنا. يهرب يجري بقوة من؟ والمسلمين فين يا إخواننا؟ نايمين، ما فيش واحد قادر يقف في المكان. والله جل وعلا تولى الحرب، المسلمين حققوا سبب الانتصار والتوحيد والعمل الحق، متوكلين على الله، والله تعالى يتولى الحرب عنهم كما رأينا بالأمس وأول الأمس. اللهم أحرق ديارهم وأموالهم وبطونهم وكروشهم، اللهم أحرق أجسادهم، اللهم أمين. النبي بقى عايز يعرف ماذا فعل الله بعد إلا. يقول حذيفة: فجاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتني بخبر القوم وله الجنة. مين يعبر الخندق ويشوف اللي حصل ويجي يعرفنا؟ وله بذلك الجنة. في أحلى من كده بقى، يقول حذيفة: والله ما استطاع القيام منا أحد، حدش قدر يقف، تعبانين يا إخواننا من العمل والإرهاق. يقول النبي يقولها مرة تانية صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر القوم وله الجنة. يقول حذيفة: والله ما استطاع القيام منا أحد. يقولها مرة ثالثة: من يأتني بخبر القوم وله الجنة. ما استطاع القيام منا أحد والله. يقول حذيفة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على كتفي وقال: قم يا حذيفة. خلاص. يقول: ما إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي حتى شعرت بأنني بقوة 100 حصان، فقمت وعبرت الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاني وقال ولكن لا تحدث فيهم شيئا يا حذيفة، يعني أنت مكنت من حد منهم تقتله ما تعملش أي حاجة، لا تظلم لهم نفسك. قال فعبرت الخندق ودخلت عليهم في الظلام ووجدت ما فعل الله بهم، ووجدت هذا النصر العظيم الكبير، ورأيت ما فعل هذا الجندي وهو الريح فيهم بقدرة الله عز وجل. فسمعت أبا سفيان اللي هو قائد المشركين يومها قبل الإسلام هو يقول يا قوم خلاص مش هنقدر نواجه محمد صلى الله عليه وسلم، يا قوم إني راحل فلترحلوا، أنا راجع، يلا نرجع بقوة من وبقدرة من، والمسلمين فين؟ نايمين. إن راحلوا فلترحلوا، يقول حذيفة ففرحت، فإذا بأبي سفيان أتى وجلس أمامي وانكشف ظهره إلي، فأخرجت خنجري لأقتله، فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا، فوضعت خنجري. ليه؟ لأن أبي سفيان هيسلم بعد كده رضي الله عنه، فوضعت خنجري في مغمدي. يقول وسمعت أبا سفيان يقول فلينظر أحدكم من بجانبه، ليكون بيننا جاسوس ولا حاجة. يقول فحتى لا يكشف أمري بدأت أنا بسؤال الذي بجانبي من أنت؟ قال فلان، قلت الحمد لله. شفت الذكاء. يقول فعدت عبرت الخندق مرة أخرى وعدت لأبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويدعو الله عز وجل ويقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الصلاة، الصلاة طريق للنصر يا أحباب، الصلاة طريق للتمكين يا إخوتي. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة. النبي واقف يصلي ويدعو الله عز وجل، يقول فجلست حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فعاد لي التعب والرعشة مرة أخرى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته علي، ألعها وغطى سيدنا حذيفة، فقال ماذا فعل الله بأعداء الله يا حذيفة؟ فقلت يا رسول الله صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال حذيفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقف على تبة عالية ليبشر هذا الجيش العظيم بدعاء أطلقه يومها، وما زال هذا الدعاء عند النصر يطلق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقف صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ليبشر هذه الأمة بنبأ النصر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وكذب الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وانتصرت الأمة. ولذلك بدايات سورة أو بدايات قصة الأحزاب في هذه الصورة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالنصر والظفر، نصر الله الأمة. الآن لا يريد الله منا إلا التوحيد، إلا الرجوع إلى الله عز وجل، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر يا أحبابي، والله أخ من الإخوة بيقول لي يا شيخ أنا بصلي بالناس إمام ورايا ثلاثة نفر بس، فبقول استووا اعتدلوا، قال لي بكسف أقول أقيموا صفوفكم لأنه هو الصف ما كملش أساسا. قال لي مرة بيصلي ورايا اثنين فبقول لهم استووا اعتدلوا، او واحد فيهم بقول له صلي يا ابني احنا اثنين مش هنعرف نقف جنب بعض، صلي يا عم. فضيحة صلاة الفجر وصلاة الجماعة اصبحت فضيحة الا من عند من رحم الله عز وجل. هذا النصر او هذا الذي حدث في امريكا عشان ربنا يقول لك انه في السماء وقادر، قادر على النصر. ارجع انت بس، تعال انت بس، والله لو رجعت ورب الكعبة سينصر الله تعالى أمة الإسلام وسيمكن الله تعالى أمة الإسلام. أليس الله تعالى بقادر عن أن يقلب حاملات الطائرات في المتوسط والأحمر وهنا وهنا أن يقلب عليها سافلها؟ قادر ولا مش قادر؟ بشوية ريح بس، لا نقول بقى صواريخ ولا طائرات ولا بتاع ولا، بشوية ريح، ريح أحرقت مدينة أو أحياء من مدينة هي من أرقى الأحياء في هذه المدينة، بقوة من وبقدرة من؟ نفذ عندهم أدوات الإطفاء، ما عادش عندهم أدوات للإطفاء هناك، انتهت خلصت ما عادش. أليس الله جل وعلا بقادر أن يفعل ذلك في كل قوى الكفر والعهر في العالم كله ويمكن لأمة الإسلام؟ بلى قادر، لكنه لا يريد منا إلا العودة والرجوع يا أمة الإسلام. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، علم جاهلنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم إنهم عراض فاكسهم وجوع فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين، اللهم مكن لهم، اللهم قوي عدتهم، اللهم قوي سواعدهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بالأمريكان ومن عاونهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أفسد أسلحتهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها ورجالها وأطفالها ونساءها وجيشها، اللهم احفظ أمنها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.